beaucoup de, d'agents s'y prennent tout, ils prennent tout en charge. Lakin walaw s'y prennent en charge, si tu peux dbah toi-même, c'est afdal. Amma ahkam al-hadi wal-udhiya, on ne va pas détailler huna. Ça, c'est des doros à part. Et il y a des abouas, puis kotob al-fiqh, khassa bihada et des rasa'il, écrits par ahl al-ilm. Et nous, on avait détaillé pour nos frères francophones ces masa'il, ahkam al-hadi wal-udhiya, dans une kalima. Enfin, celui qui veut plus de détails, fayardi ila kotob rasa'il ahl al-ilm, ou cette kalima pour celui qui a du mal en arabe. كذلك مسائل الحلق والتقصير تقدمت في صفة العمرة وهنا الحلق أفضل كما في حديث ابن عمر اللهم ارحم المحلقين فقيل له المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين فقيل له المقصرين قال والمقصرين فالحلق أفضل pour الحاج مسألة ماذا يصنع الأصلع الذي لا شعر له قد يقول قائل وهذا حاصل لبعض الناس وبعضهم يسون أصلع يسون شوف يسون pas de cheveux فماذا عليه vu qu'il a pas de cheveux قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني ولنا أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه أي الحلق c'est se raser les cheveux فالسلوي qui a pas de cheveux فسقط الحلق بعدم الشعر vu qu'il a pas de cheveux il a pas de halq à faire وبعض العلماء يقولون انه il fait passer le rasoir sur sa tête quand même وهذا في الحقيقة سنقول مرجوح لأن المقصود c'est se raser les cheveux فسيل a pas de cheveux cette ibada هو il est معذور عنها لأن il lui manque cette chose فلهذا الإمام ابن قدامة il a donné un bel exemple رحمة الله عليه قال كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده صحيح مثلا واحد il lui manque le bras gauche il fait le wudu est-ce qu'on lui dit il fait quand même il simule comme s'il avait son bras gauche alors qu'il a plus de bras là il fait le bras droit ثم il fait directement après le bras droit il fait la tête les oreilles etc فهكذا هنا il a pas de cheveux فَلَا لَا حَاجَا il fait passer le rasoir quand même là إِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ lui il a la niya de faire هذا لكن il a plus de cheveux donc يَسْقُطُ عَنَّ une autre masala et elle est importante on va citer on va détailler قَلِيلًا الْخِلَاف par rapport au تَحَلُّل في الحج التَحَلُّل c'est le fait de ne plus être en état d'ihram donc On a lu, نحن كلام شيخ محمد وفقه الله أنه يقول قد حل للحاجة اللباس والطيب etc. après الحلق Vous allez voir qu'il y a un خلاف بين أهل العلم على قولين فبعضهم يقول c'est le premier قول أن التحلل الأول on ne cite pas du الثاني ou que tout lui est permis même avoir des rapports avec sa femme هذا سبع طواف الإفاضة هذا c'est clair là on parle تحلل الأول Et il peut remettre ses vêtements, il peut mettre du parfum, il peut tout faire, sauf al-jima'. هذا التحلل الأول يحصل بعد الرمي والحلق. Ça c'est le قول الأول. Quand il a fini de jeter les pierres, jamrat al-aqaba, et il s'est rasé les cheveux, هذا التحلل الأول. Ça c'est un قول. وهو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم عليهم رحمة الله. استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيب وكل الأشياء إلا النساء donc الحديث il est clair إذا رميتم وحلقتم لكن c'est pas chaque حديث كصريح كصحيح ce حديث الآن il est صريح il est clair لكن vous allez voir qu'il y a une عله il y a un problème في الإسناد فلهذا الشيخ محمد بن حزام وفقه الله في فتح العلام إلى ديتاي ست مسألة فقال رواه أبو داود وغيره أي سحديث كم ينسيتي وفي إسناده حجاج ابن أرطاء وهو مدلس وفيه ضعف وقد خلط في الإسناد والمتن كما بين الإمام البيهقي رحمة الله عليه أي لا ديتاي هذا نعم فحجاج ابن أرطاء هذا سمدلس فيه ضعف إلى خلط في الإسناد والمتن المتن أحيانا إلى سيتي لفظة حلقتم أحيانا إلى بسيتي

quand il est à Mina. قال لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. نعم, celui qui a pas sacrifié. لأن أيام التشريق c'est من العيد. أيام أكل وشرب وذكر كما جاء في الحديث. أما celui qui a pas pu sacrifier, فهذا لا بأس يصوم. قال بعد ذلك يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف بالبيت, طواف الحاج. Après cela, il se dirige en direction de Mecca. Donc, on est toujours le 10 de Dhul Hijjah, le jour du Eid. On est toujours dans la matinée. Si l'insan l'a suivi de tertib, et s'il n'est pas trop bloqué par Az-Ziham, الآن تجر لا ماتيني سيديريج ان ديريكسيون دو مكة. قال وهو طواف الإفاضة, وهذا الطواف ركن من أركان الحج, سي ان بيلي parmi les piliers du حج. الطواف, طواف الإفاضة. قال وهو المراد بقوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق, وصفة هذا الطواف كصفة الطواف الذي ذكرناه في صفة العمرة. العمرة, صفة العمرة, on avait expliqué le طواف en détail, ولله الحمد. وهنا c'est les mêmes critères, c'est la même façon. Al-Kaaba à ta gauche, tu commences par la pierre noire, etc. Illa qala anna hadha at-tawaf laysa fihi ramalun wala at-tiba'. Ar-ramal, c'est se précipiter ou accélérer le pas les trois premiers tours. Wa al-tiba', c'est faire passer ar-rida, le tissu que tu as au-dessus du corps, en dessous de l'épaule droite et sous ton aisselle droite. Fa hadha fi tawaf al-ifada, t'as pas besoin, tu ne dois pas faire ça, c'est pas mashrou'. Ça c'est khassa pour tawaf al-qudum ou tawaf al-umrah. قال بل يطوف الحاج بلباسه المعتاد. نعم, لأن t'as fini normalement, t'as fini nahrwa al-halq. Donc t'es halal, t'es halal al-awwal. T'as remis tes vêtements normaux, t'es reparti à Mecca et tu fais al-tawaf. Et tout ça, tout ce qui est lié avec tawaf, تقدم معنا في صفة العمرة. بقي الوقت وقت طواف الإفاضة. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع, قال والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة. دونك الوقت واسع سو طواف, الأفضل سي دو فيغ سو جور, لكن خاصة سو كيزون اون اكسكوز ربما يبوف با لو فيغ سو جور, فايزون تو لو موا دو ذو الحجة إلا إذا كان هناك عذر. أما celui qui ne peut pas le faire de l'hijjah, il a عذر, maladie ou autre, فهذا له عذر, il le fait quand il peut. قال كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر. أي نعم, et ça c'est un exemple طيب. المرأة qui a été touchée par le حيض أو النفاس, لأن هذه المرأة كما تعلمون تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها التي تشبع الحيض رضي الله عنها, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. تفعل كل شيء الحاج يفعل سوف الطواف. فهذه المرأة الآن طواف الإفاضة سنركن من أركان الحج سنبلي. فالآن سيلي أتنى بغ الحيض, في الحقيقة الحيض سأسهل لأنها سنبريود كورت. Ça varie de 5 jours, 6 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, ربما maximum. أما النفاس وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة ربما ça dure 40 jours, plus d'un mois. فهذا, فالآن si cette femme elle est touchée par هذا, comment elle fait طواف الإفاضة? C'est un ركن, il est obligatoire. Et elle est touchée par هذا. Est-ce qu'elle attend أم لا? قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Il répond à cette question. قال هذه بارك الله فيك إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإن كان يمكن يبقى رفقتها, أي ceux qui sont qui l'ont accompagné comme son père, son frère ou autre ou son mari, حتى تطهر وتطوف, فهذا هو المطلوب. S'ils peuvent rester في مكة jusqu'à que cette femme elle rentre en état de pureté, elle est plus haïda ou nufasa, enfin, c'est ça le matloub, ils attendent. En fait, c'est possible, أو c'est plus simple. Il y en a c'est quelques jours. Et si nous fait ça, ربما il y a une mashaqqa. Il y en a 40 jours, ça peut être long et ils n'ont pas la qudra. Ils doivent retourner pour travail ou autre. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي فقالوا إنها قد حاضت قال صلى الله عليه وسلم فلتنفر. Ce hadith te montre قوله أحابستنا هي أن صفية حبستهم. Ils ont été bloqués. Les gens, ils devaient l'attendre. Ça montre que s'ils peuvent attendre, ils doivent attendre. Les gens, cette femme, elle doit faire le hajj. Elle est venue faire le hajj. Et elle doit faire ce pilier. Tawaf al-Ifada. Donc, premier cas, s'ils peuvent attendre, hatta tatour, ils attendent. Et ça, c'est compliqué avec les voyages organisés. Les voyages organisés, il y a une date de retour et ils ne peuvent pas attendre pour une femme, pour une personne. فَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ وَإِذَا كَانَ لَا يُمْكِنْ كَمَا هُوَ الْحَالِ فِي وَقْتِنَا نَظَرْنَا إِنْ كَانَتْ فِي الْمَمْلَكَةِ فَلْتَذْهَبْ مَعَهُمْ وَتَبْقَ عَلَى التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ حَتَّى تَطْهُرْ. Si c'est une femme qui vit fil mamlaka, ay al mamlaka al arabiyya al saoudiyya, harrasaha Allah, fa hadhi al retourne dans sa ville, probablement elle habite à Jeddah ou à Médine ou à Riyad, ou elle retourne dans sa ville et elle est toujours ala al tahallul al awwal. Ça veut dire que elle ne peut pas avoir de relation avec son mari, etc. Non. Et si elle est en état de haid ou nifas, c'est واضح. Qu'elle soit en état de ihram même là, elle ne peut pas. فتبقى على التحلل الأول. Et dès qu'elle peut, قال شيخ ابن عثيمين حتى تطهر فإذا طهرت رجعت. Elle revient à Mecca et elle fait tawaf. Après s'être purifiée. قال لأن الأمر ممكن. نعم. لأن c'est une femme qui vit en Arabie Saoudite. Et هذا c'est simple. Quelques kilomètres. Même si elle habite à Médine, même si elle habite à Riyad, c'est quelques kilomètres, une matinée, une journée, elle voyage, elle fait tawaf, elle retourne chez elle. Et son hajj est sahih. هذا واضح. قال وإذا كان لا يمكن أن ترجع فهذه. Donc si elle ne peut pas revenir. Et ça c'est l'état des femmes qui n'habitent pas en Arabie Saoudite, qui viennent de loin avec des voyages organisés. Elle peut venir, elle est venue qu'une fois. Thomas, elle ne peut pas revenir pour faire que tawaf. C'est trop compliqué. فهذه قال فهذه تلبس حفاظة على فرجها لئلا يسيل الدم على البيت على المسجد الحرام ثم تطوف للضرورة ويصح طوافها هذا أصح الأقوال في المسألة للضرورة. Et ça c'est un قول وجيه, c'est un قول قريب. Et inshallah c'est le قول صحيح. أنها elle fait quand même الطواف. Bien sûr, elle se protège, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, hatta la yassil ad-dam, et elle fait tawaf li annaha li fi hal darura. Et elle est ajiza. Et elle est venue faire le hajj. Et ce pilier, c'est obligé pour le hajj de le faire, et elle n'a plus le choix. Fa fi hadha al-hal, elle fait tawaf, et inshallah son tawaf il est sahih. Al-Imam Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, wa tilmiduhu Ibn al-Qayyim, ils ont un kalam nafis jiddan fi hadhihi al-mas'ala. انظر مجموع الفتاوى اي اعلام الموقعين فايز اون سيتي سيت مساله اون ديتاي اي لي دو رحمه الله عليهما ايز اون رجح انها الف الطواف كما الى سيتي شيخ العثيمين والله تعالى اعلم. Une autre مساله كي va qu'on peut او كي suit هذه المساله c'est اخذ حبوب منع الدوره الشهريه. Ça c'est une solution كذلك avant de faire le hajj. ان هذه المراه, est-ce qu'elle peut prendre des pilules pour couper Ad-Dawra, ce cycle il soit coupé, hatta elle n'a pas ses règles? قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه لا حرج ان تاخذ المراه حبوب منع الحيض تمنع الدوره الشهريه ايام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي ايام الحج. اما ايام رمضان, on avait détaillé cette masala dans les dourous qu'on avait fait في رمضان. في الحقيقه رمضان c'est pas comme al hajj. Lianna al-Hajj, c'est qu'une fois dans ta vie, et t'as que ce moment pour faire tawaf al-Ifada. Et kadhalik, c'est compliqué de revenir. Amma Ramadan, fa'Aisha radiyallahu anha, quand elle avait le hayd et les autres sahabiyyats, elle mangeait, thumma elle rattrape le siyam. Al-Hafiqa, il n'y a aucun problème. Lianna c'est huboub. Ta'alamoun, c'est pas simple de les prendre. Et il y a une conséquence sur la santé de la femme, etc. Amma fi hadha al-hal fi al-Hajj, al-Hafiqa, c'est qu'une fois. Elle les prend qu'une fois. Et elle fait son hajj, Inch'Allah ta'ala, et elle revient. Fait qu'une fois, mais Ibn Allah Azza wa Jal, ça fait aucun mal. Fait les hadha, au bas de l'ulama, ils ont rakhas, et c'est une solution parmi les solutions. Lakin, qu'a l'Ibn Allah, qu'a في أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس. S'il y a une autre solution, une femme elle connaît une autre solution, من الطب العربي etc. elle peut couper الدورة فتمام. قال إذا لم يكن فيه محظور شرعا أو مضرة. Bien sûr. Mais si elle sait que cette pilule si elle la prend ولو une fois ça lui fait du mal أو يا محظور شرعي فلا تأخذ. لا تأخذ et elle applique la fatwa de l'imam Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim et de Cheikh al-Taymiyyah. Thumma qal, waffaqahu Allah ala al-mutamatti, sa'yun akhar lil-haj bayna al-safa wal-marwa aqib tawaf al-ifadha. Après avoir fait tawaf al-ifadha, qu'on a détaillé nahnu fil umrah, al-tawaf, al-haj y fait al-sa'i bayna al-safa wal-marwa, et tout ça taqaddam ma'ana fi sifat al-umrah, fala haja. Qu'on répète ici. قال الشيخ ابن عثيمين قوله أي صاحب زاد المستقنع ثم قد حل له كل شيء. Après ce سعي, après طواف السعي, فأحل له كل شيء. Il devient حلال. التحلل الثاني. فقال الشيخ ابن عثيمين أي حتى النساء. فيمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد بعد أن يرمي ويحلق نعم أو يقصر ويطوف ويسعى نعم تحلل الثاني. Tout lui est permis. الآن à partir de cette période il lui reste plus que les derniers jours à Mina. Chaque jour il fait الرمي. C'est ce qu'on va détailler الآن. قال بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة والسعي يرجع إلى منى ليبيت فيها ليالي أيام التشريق. Ayyam al-Tashriq ma'roufa. Le 11, le 12 et le 13 de Dhul-Hijjah. قال ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد زوال الشمس ولا يجزي الرمي قبل الزوال. Donc, ces trois jours que tu vas passer, les derniers jours du Hajj, que tu vas passer fi Mina, fi Ayyam al-Tashriq, ay le 11, le 12 et le 13, chaque jour après zawal, ay après al-Dhuhr, tu vas et tu lances Al-Jamarat dans les trois. Al-Sughra, Al-Wusta, Al-Kubra. An Ibn Umar, radiyallahu anhuma, anna al-Nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, afadha yawm al-Nahr, fassalla al-Dhuhr bimina, muttafaqun alayhi. Et ça c'est une sunna. Tous les a'mal qu'on cite depuis hier, tu les feras en une matinée. Le matin, tu quittes Muzdalifa, quand le soleil, quand le jour s'est levé, ثم تفي جمرة العقبة ثم النحر والحلق والطواف والسعي ثم تغبين الظهر أمينة. Et في الحقيقة il y a le temps. Celui qui perd pas son temps et qui fait les choses à la tertib et il tabaq السنة بإذن الله عز وجل il a le temps. فإن شاء الله il arrivera أمينة الظهر. Et celui qui est retardé فلا لا شيء عليه. Il est معدور. وذهب أكثر أهل العلم أن المبيت في ميناء il est wajib. نعم. La plupart des savants, ils disent, leur avis c'est que المبيت أي rester في ميناء c'est wajib. Les deux jours. أما le dernier jour سيأتي معنا. أنه il est pas wajib. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي ميناء. نعم. متفق عليه. أي il devait s'occuper de ses champs radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation. Donc ça montre que c'est wajib. Les anna ça serait pas wajib, la haqiqa tu n'aurais pas besoin d'autorisation. Si tu veux tu vas à Mina, si tu veux tu n'y vas pas. Lakin cette autorisation ça montre que pour les autres ils sont pas autorisés, c'est wajib. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في تبصير الناسك قال يبيت الحجاج جميعهم في ميناء ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. Ça c'est wajib. La 11e et la 12e nuit, il reste à Mina. Et chaque jour après le zawal, il yarmoun. كما سيأتي. قال ومن أراد التعجيل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر. نعم. Le 12e jour, avant le maghrib, et avant que la 13e nuit elle commence, il quitte Mina. هذا c'est جائز. Il n'est pas obligé de faire la dernière. قال ومن أراد التأخير أو التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. Donc les deux jours ils sont obligatoires et le dernier jour c'est pas obligatoire. قال ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بعد زوال الشمس ولا يجزي الرمي قبل الزوال. Donc هذا الرمي لا temps déterminé في السنة c'est après الزوال. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قد اختلفوا فيه فالجمهور على أنه واجب يجبر بدم. قول الحافظ c'est pour الرمي الرمي أي les deux jours c'est obligatoire. Celui qu'il ne fait pas يجبر بدم. Il doit sacrifier une bête et distribuer aux pauvres de Mecca. وأكثر العلماء على أن الرمي وقته من بعد الزوال وإن رمى قبل الزوال يعيد. قال وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والثوري والشافعي وغيرهم. هي نعم. Donc أكثر العلماء أن الرمي وقته من بعد الزوال من بعد الزوال. Si il va lancer les pierres avant الزوال avant الظهر il doit refaire. Bien sûr ceux qui ont une excuse c'est atimana الضعفاء etc c'est autre chose. نحن الآن on parle ceux qui ont القدرة ils ont aucune excuse ils doivent attendre après الظهر. وللأسف بعض الناس يستعجلون الجمرات بعض الناس ils vont بعضهم ils vont filer ils vont le matin alors que ils ont la qudra. Ils ont la qudra d'aller vers le dhuhr. Wallahu musta'an. Fal insan qui sait pas yas'al. Yas'al ahl al-'ilm. An Jabir radiyallahu anhu qal rama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm an-nahr dhuha. Et ça il faut bien différencier yawm an-nahr ay jamrat al-aqaba après la nuit de Muzdalifa. Naam, an nabi sallallahu alayhi wa sallam ramaha fi as-sabah waqt ad-dhuha. Qal wa amma ba'da dhalik, ay les 3 jours de tashriq. Qal fa idha zalat ash-shams, ay après dhuhr. Donc il faut bien différencier. Ba'd an-nas rubbama yadhun anna vu que jamrat al-aqaba la première, il a lancé les pierres le matin, ay avant al-halq, avant tawaf etc. Thumma il pense que les jours de Mina c'est la même chose. Là, les jours de Mina, un nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait après zawal. فإن شاء الله تفي أبخذ الزوال. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فإذا زالت الشمس رمينا. فسيفعل الصحابة رضي الله عنهم. وكل جمرة يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى يبدأ بالجمرة الأولى ثم ينحرف عن يمينه. الآن سيت comment tu jettes ces pierres. Sifat al-Ram. Ça sera valable pour Jamrat al-Aqaba, qu'on fait le matin du 10e jour de Dhul-Hijjah, et ça sera valable pour Ayyam al-Tashriq. Donc, 7 hasayat. Yukabbir ma'a kulli hasa. Yabda bil-Jamrat al-Oula, thumma yanharif. Naam. Amma faire les 3, c'est que pour les jours de Tashriq. Amma yawm al-Nahr, le 10e, Jamrat al-Aqaba, fahada. Il tire les pierres, il lance les pierres que fi al-jamra al-kubra, jamra al-aqaba. Amma les 3 jours de tashriq, qal thumma yanharif an yaminihi wa yastaqbil al-qibla. Donc, yarmi bi sab'i hasayat, et il dit Allahu akbar comme taqaddam, thumma yanharif an yaminihi wa yastaqbil al-qibla. Il se décale légèrement à droite, il se met en direction de qibla, wa yad'u tawilan, thumma yarmi al-jamra al-wusta. Après, il lance les 7 pierres, comme on a détaillé Ams. Jamrat al-Wusta, thumma il se décale légèrement à gauche. Wa yastaqbil al-Qibla, toujours en direction de Qibla. Qal wa yad'u tawilan. Thumma yarmi jamrat al-Kubra, jamrat al-Aqaba. Thumma yansarif wa la yad'u indaha. Amma jamrat al-Aqaba al-Kubra, quand il a fini de tirer les 7 pierres, de lancer les 7 pierres, il part directement, il ne s'arrête pas pour faire du'a. Tout ça, c'est cité dans Hadith ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه وإن ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه ولا شيء عليه. نعم هذا الكلام للست pour démontrer ces choses, se décaler, faire dua, etc., c'est mina sunan. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de lancer les sept pierres. Lakin tatbiq sunna, toujours et on répète, fihi baraka. Lakin celui qui a oublié, ou qui ne l'a pas fait, fallait chez y aller. Il n'a pas à refaire. Il n'a pas à égorger une bête, à sacrifier. Là, là chez y aller, c'est mustahab. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمة الله عليه وقد أجمعوا على أن من ترك التكبير عند رمي الجمار لا يلزمه شيء إلا الثور فقال يطعم نعم ils sont unanimes أنه même si dit pas Allahu Akbar quand il jette les pierres فلا شيء عليه إلا الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه قال يطعم أي il nourrit des pauvres وهذا لا دليل عليه قول عامة العلماء الصحيح فيا إجماع إلا سفيان الثوري رحمة الله عليه لا خالف في هذه المسألة فهذه الأعمال مستحبة أي التكبير صدق عليه في الدعاء توسا مستحب أما الرمي إلى واجب les deux jours les deux premiers jours أيام التشريق le 11 et le 12 انظر فتح العلام إلى ديتاي هذا كذلك الترتيب بين الجمرات الواجب Je commence par la petite, tomba la moyenne, tomba la grande. Hada, c'est wajib. Si wahad il commence par la grande, là il recommence. Tu dois commencer par la petite. Fa tartib bayna al jamarat, il est wajib. Tomba qal, wa man ajaza ani rami mutlaqan, jaza lahu tawkil. Celui qui ne peut pas l'an, il ne peut pas faire un rami. قال ومن قدر في وقت آخر ذهب للرمي في الوقت المتيسر له. هذا سان كلام طيب. Donc tout ce qu'on a cité l'un c'est pour celui qui a le قدرة. Celui qui a pas le قدرة de faire le rami. مطلقاً. Une vieille personne. Il est malade, il peut plus se déplacer. هذا il reste à Mina dans les tentes et à la كل حال celui qui fait le rami il le fait pour lui. C'est comme le ذبح. يجوز التوكيل في الأضحية وفي الهدي هكذا هنا donc un de tes proches il fait الرمي pour toi il fait pour lui dès qu'il a fini il fait pour toi والأعمال بالنيات قال الشيخ محمد بن حزام وفقه الله من لم يقدر على من لم يقدر على الرمي لمرضه وعجزه جاز الرمي عنه وبذلك يفتي الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهما ولكن ننبه على أن بعض الناس يتساهل نعم شيخ بن باز شيخ بن عثيمين وكثير من العلماء ils ont autorisé هذا التوكيل pour celui qui a pas la capacité فاتقوا الله ما استطعتم لكن التنبيه هنا ستنبيه لمهم أن بعض الناس يتساهل قال فربما رمى على امرأته وهي قادرة خوفا عليها من الازدحام ربما يا beaucoup de monde فيقول لمرأته elle reste dans les tentes et هو يفر رمي pour elle alors qu'elle a le قدرة لا si elle n'a pas le قدرة على الزحام choisis un moment où il n'y a pas de زحام مثلا الليل فلهذا قال فهذا لا يجزي عليه أن يتحرى وقتا لا يكون فيه ازدحام فيذهب بمرأته لترمي بنفسها نعم si elle peut supporter الزحام tu vas après dehors si elle peut pas c'est un تعب ومشقة تخاف عليها شوزي أن توقت يدي أوقات يبوكو موان دو مون هذا أما التساهل directement لا elle peut pas alors qu'elle peut ثم واحد يرمي بدلها ça c'est pas من السنة ولا يجزي il lui manque ce واجب قال إذا انتهى الحاج من المبيت donc les 3 jours أيام التشريق أو 2 jours c'est pas obligé le 3ème يرمي الجمرات بعد الزوال ثم سيلا فيني ستخواجو قال إذا انتهى الحاج من المبيت بمنى ورمى الجمار يكون بذلك قد انتهى من أعمال الحاج كلها فإذا أحب الرجوع إلى بلده ذهب إلى البيت ليطوف به طواف الوداع après les 3 jours de Mina الحاج il a fini أعمال الحج donc il peut retourner dans son village وأكثر الناس quand c'est fini أيام منا ils retournent chez eux لكن قبل الرجوع il reste un dernier واجب c'est الطواف الوداع قال وهو سبعة أشواط ليس فيها رمل ولا الطباء exactement le même طواف qu'on a fait pour l'umrah

C'est pas un statut que tu vas avoir in the nas. Ils disent l'hajj fulan ou abadan. Al-hajj wa al-umra c'est une ibada azim. Al-hajj min arkan al-islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala yarfa darajat al-insan avec cette ibada. Wa yaghfir lahu al-dhunub. Et c'est une cause pour rentrer fil jannah. Tous les hadiths qu'on avait vu fi hadha al-bab. Fa l'ijtihad, l'ijtihad. Kadalik al-ijtihad fi. On ne fait pas passer des choses futiles avant cette ibada azim. بعض الناس سنين إلى القدرة إذا لم يفعل الحج والعمرة لا تظن أخي الكريم أن toujours tu repousses et tu pourras un jour لا تظن هذا tu sais pas فالموت تأتي فجأة sans prévenir فالله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع فهذا آخر درس dimanche إن شاء الله تعالى on fait une كلمة Après l'Eid, on ne fait plus d'oros jusqu'au Eid. Après l'Eid, Inch'Allah, on recommencera les d'oros. Et on verra par quoi on commence. Robama, on essaiera de finir au sur le sunnah qu'on n'avait pas fini. On essaiera de reprendre les d'oros au sur le sunnah et de finir. Et Inch'Allah, tout ça, on informera sur le site. Et pour les d'oros au sur le sunnah, on reprendra. On est arrivé au 9e cours à Don. On essaiera de remettre les d'oros dans le site pour ceux qui n'ont pas assisté du début, ils prennent les cours. إن شاء الله نكونتيني بعد ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا للاستمرار في هذا الخير في طلب العلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك